الحديث 37 البيعان بالخيار. الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. والكذب والكتمان ضد الصدق والبيان، محقت بركة بيعهما. فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخرى. ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها. يريد بالذرع بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، والذرع يريد المقاييس تكون بالذراع وغيره مما يقاس به، فإنها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجش بسكون الجيم وأيضا بفتحها، تحريم النجش وهو الزيادة في الثمن لا بقصد الشراء ولكن ليعرف فيزاد، وهي المزايدة. وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم، والجلب هو ما يؤتى به من بلد إلى بلد من عروض التجارة، وهو المعروف بتلقي الركبان، يأتون بالجلب فيتلقى الركبان بظاهر المدينة ليبيعهم أو ليشتري منهم قبل دخولهم المدينة أو القرية، فيعرفون حينئذ حقيقة الأسعار، فيتلقى الجلب ليبيعهم أو ليشتري منهم. وكذلك يتلقى الركبان ليبيعهم أو يشتري منهم وهم في حال غفلة لا يعلمون حقيقة السعر، فقد يقع عليهم ظلم وغب. ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. ضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش. ضابط ذلك أن كل شيء تكره أنت أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش. ويدخل في هذا البيع بأنواعه، والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب ولا الكتمان. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن لهما خيار المجلس في البيع ما لم يتفرقا، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في محل التبايع، ف فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس، أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن. والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسق. ففي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكمة في إثبات خيار المجلس، وأن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فما دام في مجلس البيع إلا إذا كان قد اشترط، أي اشترط خيارا، وهو ما يعرف بخيار الشرط، كما ذكر وأشار المصنف رحمه الله فيما مر، فإن له أيضا أن يعود بالنظر في ذلك العقد، فإما أن يمضيه وإما أن يفسخه. فما دام هو في مجلس البيع فله خيار المجلس، وجعله الشارع بالخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ. مرت الإشارة قريبا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يركز على الأصول، وهو يجمع لك هنا هذا الأصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، ويذكر لك أن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان، ونص على أن هذا أصل رحمه الله، فهو جار على عادته رحمه الله تعالى في التعليم. لما أتى بهذا الحديث قال هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين أي بين المعاملات النافعة والمعاملات الضارة الصدق والبيان، فعلى الإنسان أن يجتهد في ذلك، وأن يعلم أن الضابط فيه أن كل ما كرهته أنت في المعاملة فينبغي عليك ألا تقع فيه، ويجب عليك أن تأتي بالصدق والبيان من أجل أن تكون آتيا بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأيضا من أجل أن تحصل البركة في البيع وفي الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما. والكذب ضد الصدق، والكتمان ضد البيان، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذه فائدة معجلة مع ما يدخر من الفائدة المؤجلة من أنه أتى بما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الصدق والبيان. الحديث 38 من البيوع المنهي عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم في صحيح. قال المصنف جريا على عادته رحمه الله، وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام فكذلك يدخل في أمور المعاملة. كل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد، كبيع الآبق من العبيد لا يدرى أيقدر عليه أو لا، أيعود أو لا يعود، كبيع الآبق والشارد الناد من الإبل والمغصوب من غير غاصبه أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري به ولا يعلمه، أو بيع الحصاه التي هي مثال من أمثلة الغرر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال في هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاه، كأن يقول ارمي هذه الحصاه فعلى أي متاع وقعت فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى فهو لك بكذا. عند شراء الأرض مثلا، خذ هذه الحصاه وارمي بها بأقصى ما عندك من القوة، فما بلغته من المدى فهو لك بكذا. وكذلك عند بيع الثياب أو المتاع مثلا، خذ الحصاه وارمي بها فمهما وقعت عليه من متاع أو شيء فهو عليك بكذا. هذا كله غرر، لأنه لا يدري على أي شيء تقع. وكذلك بالنسبة للأرض، لأنه لا يدري إلى أي مدى تذهب تلك الحصاه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه، وهذا لما فيه من الغرر. والنهي عن بيع الغرر عموما تظهر الحكمة فيه، وفيه حكم جليلة مما يقع من التنازع بسببه، فبيع الغرر يؤدي إلى التنازع لا محالة. فنهى الشرع عن كل الأسباب المفضية إلى وقوع التنازع بين المسلمين، ومن ذلك النهي عن بيع الغرر بإجمال، وله صور كثيرة، منها بيع الحصاه وهو المذكور معنا في هذا الحديث، وكذلك بيع المنابذة، أن يشتري الثوب دون تعيين ثم يأخذ الثوب الذي ينبذه إليه البائع، يقول أريد أن أشتري قميصا هكذا من غير تعيين، ثم يأخذ الثوب الذي ينبذه إليه البائع، وهذا من بيوع الجاهلي يقال له بيع المنابذة. وكذلك نهى عن بيع الملامسة، وهو أن يتفق المتعاقدان على تسليم ما تلمسه يده بمبلغ كذا، فيقول إذا لمست يدك شيئا مما يباع فهو لك بكذا، فهذا يسمى ببيع الملامسة. كذلك نهى عن بيع ما في بطون الأنعام وما أشبه ذلك، كل ذلك غرر واضح من حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. والدين لا يرضى الظلم، بل أتى الدين بنفي الظلم، والغرر لا بد فيه من وقوع نوع ظلم، وأيضا فيه إثارة للعداوات والخصومات بين المسلمين، وهذا يناقض المقصود الأعظم للشرع، لأن الدين يوحد قلوب المسلمين على توحيد رب العالمين والالتزام بدينه تبارك وتعالى. اشترط العلماء لذلك للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع أي بما يباع والعلم بالثمن، واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر. اشترط أهل العلم أيضا للبيع العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه أو المبيع في السلم أي في الذمة مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا، فاشترطوا العلم بالأجل. وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. الغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة، وهو بيع ما ستلده الأجنة التي ما زالت في بطون أمهاتها. حبل الحبلة بيعه بيع ما ستلده الأجنة التي ما زالت تلده الأجنة التي ما زالت في بطون أمهاتها. وكذلك السنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته، هذا كله من بيع الغرر، وقد نهى عنه الشرع الأغر. والغش كله داخل في التغرير، وأما أفراد الغش وتفاصيله فلا يمكن ضبطها. الناس يبتدعون في كل زمان أنواعا من أنواع الغش كانت لا تدور للسابقين على بال. الناس يفعلون ذلك، ويأتي منهم في الغش حيل شيطانية لا يتصورها الإنسان ولا يتخيلها بحال. هناك أمور ساذجة، فإن هذه المسائل سرعان ما تكشف، كالذي كان يغش اللبن بأن يذهب إلى الترعة ويأتي بقدر من الماء يغرفه من الترعة ثم يجعله في قدر اللبن ويذهب به إلى المشتري ليبيعه له، فنظر فيه مرة فوجد سمكة صغيرة فقال: ما هذا؟ سمكة في اللبن؟ قال: نعم، فإن هذه الدابة التي هذا لبنها قد شربت من الترعة أمس، فشربت سمكة فنزلت في لبنه. فيأتي أحيانا بحيل ساذجة، ولكن أفراد هذا الغش لا تنحصر، وأنت ما زلت تسمع أنواعا من أنواع الغش والاحتيال تقف أمامها مشدوحا مما تصل إليه حيل أولئك الشياطين في غشهم للمسلمين. ونسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى. الحديث 39: أنواع الصلح وشروطه. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح صححه الألباني وغيره. فجمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط، صحيحها وفاسدها، بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين. فصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم، فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام، وهذا كلام محيط شامل يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم، فيدخل فيه الصلح في الأمور في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. ويدخل فيه صلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين أو عين فينكر، ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، كل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، وهذا يقع كثيرا بين أصحاب الشركات. من المتواخيين فيما بينهم يتشارك الواحد منهم مع أخيه ويثق أحدهما في صاحبه فلا يكتبان، وتطول المدة وينسى ما كان، فتصير بينهما حقوق مجهولة، ويقع كثير من النزاع. والأمر يسير، انظر إلى ما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام البين الواضح الشريف. أخذ منه ما يتعلق بالصلح عن الحقوق المجهولة، فأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، ثبوته أو مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل، فالأمر قريب، فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل. عند النزاع في مثل هذه الأمور مما يتعلق بالحقوق هناك قاعدة ذهبية يقطع بها النزاع ويرفع بها الخلاف، وهي أن على كليهم أن يأخذ بالفضل لا أن يتحرى العدل، فإن تحريا العدل أو تحراه أحدهما فلن يرتفع النزاع، فالحقوق مجهولة، والمرء لا يستطيع أن يجد وسيلة لإثباتها تحقيقا، فيصيران حينئذ إلى الفضل. أما إذا ما تمسك بالعدل وأجري القواعد على ظواهرها فحينئذ لن يرتفع النزاع، وأما إذا ما أخذ بالفضل بينهما فإن النزاع حينئذ يرتفع، وهذا ما أشير إليه، فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل، يتحريان العدل ويأخذان بالفضل، يتحريان العدل ما استطاعا ولابد أن تبقى أشياء، فحينئذ يصيران إلى الفضل. تمام ذلك أن يحل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب، أقرب إلى العدل، فهذا هو الفضل. أما إذا قال كل منهما لا بد من الأخذ بالعدل والوقوع عليه لا دونه ولا أن نجاوزه، وإثباته ليس بمتعذر وإنما هو مستحيل، فما العمل إذن؟ لن ينقطع النزاع، ولكن يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. وكذلك يدخل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يدخل في المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفصل أو لغير ذلك من المقاصد فكل ذلك حسن، كما قال تعالى في حقهما: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فالصلح على رق الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله تعالى بقوله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك. فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. فهذا ما يتعلق بالصلح. وأما الشروط فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به. وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا كشرط العبد كاتبا، فيشترط صفة الكتابة في العبد أو أن يحسن العمل الفلاني أو أن يشترط أن تكون الدابة هملاجة أو لبونا أو أن يكون الجارح صيودا أو أن تكون الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود. ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهر الجمل إلى المدينة، أي اشترط أن يحمله الجمل إلى المدينة فيكون التسليم في المدينة. ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك. وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة، ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان، وهي التي تصح مع تساوي المال واختلاف الربح، ومع اختلاف المال وتساوي الربح، ومع اختلاف مال كل من الشريكين عن الآخر، أو شركة الوجوه، وشركة الوجوه أن يشترك رجلان ولا مال لهما على أن يشتريا معتمدين على ثقة الناس ثم يبيعان ما اشتريا، أو شركة عنان، أو شركة وجوه، أو شركة أبدان، أو على مساقات أو مزارعة، فكلها صحيح إلا شروطا تحل الحرام وعكسه كالتي تعود إلى الجهالة والغرر. ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة ما لم يدخل في محرم. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط دارها أو بلدها أو نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع. فإذا ما اشترطت هذه الشروط التي لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال فينبغي الوفاء بها. وصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الحديث الأربعون: المعاسرة في إعطاء الحق الواجب ظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. المطل هو منع قضاء ما استحق أداؤه. المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. مطل الغني ظلم. تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء، والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. هذا دين المكارم، دين الأخلاق العالية والصفات البهية الجليلة الفاضلة. ففي الحديث الأمر بحسن الوفاء والأمر بحسن الاستيفاء، والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل. إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. الغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. مفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسر. مطل الغني ظلم، فالمفهوم أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسر. نفهم من هذا الحديث أن الظلم المالية لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل في كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرق أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه، أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء، أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع، فليحتل عليه. إذا أحاله على مليء بحقه فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماح. ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أخرجه البخاري في الصحيح. فالسماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبها كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها، لأنها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا بالرحمة لمن اتصف بهذه الأوصاف، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب، فمن اتصف بهذه الأوصاف فهو مرحوم لدعوة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقد شوهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير. وإذا مطل الغني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح غريمه. ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان، لأنه هو السبب وذلك بغير حق. هذا الأصل المذكور في الحديث أصل في باب الحوالة، وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، تسمى الحوالة. هذا الحديث أصل في باب الحوالة، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. يعني إذا كان له مال عند رجل فأحاله المدين على مليء، أي على من عنده مال، على غني يستطيع الوفاء، ليس لصاحب الحق أن يمتنع، وإنما يجب عليه أن يتبع. فهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. مفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه، والحق الذي يتحول به هو الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيره. وإذا حوله على المليء فاتبع برئت ذمة المحيل وتحول حق الغريم إلى من حول عليه. هذا المجتمع الذي يلتزم بهذه النصوص الشريفة والقواعد العالية المنيفة كيف يكون حاله إذا تصور؟ يعني إذا تصور المرء مجتمعا تمسك بهذه التعاليم وأخذ بهذه الأصول وتخلق بهذه الأخلاق وتأدب بهذه الآداب، كيف يكون العيش فيه؟ يكون العيش فيه على أهنأ حال، يأمن المرء فيه على نفسه، ويأمن المرء فيه على دينه، يأمن المرء فيه على ماله، يأمن المرء فيه على عرضه. وإذا وقع عليه شيء فهو على يقين من أنه سوف يستوفي حقه ممن أضر به. وتأمل في هذه الأخلاق التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء وما أشبه، تأمل في هذه التعاليم التي أمر بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأمل في الواقع لترى بعد ما بينهما. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. تأمل في حال المسلمين من بائعين ومشترين إزاء هذا التعليم الكريم، فإن الناس قد تمرنوا وشبوا وهرموا على المماكسة والمماحكة في البيع والشراء، حتى إن بائعا كان يريد أن يكرم مشتريا له عنده وجاهة، وكان ذلك المشتري مماكسا مماحكا لا يدع شيئا يشتريه إلا ويعمل فيه المماكسة والمماحكة، فكان ذلك البائع إذا باعه شيئا نزل به إلى الحد الأدنى، حتى إنه ربما لم يأخذ منه ربحا أصلا، فيبيعه إياه كما اشترى إكراما له، فكان يماكسه، فكان يحلف له بالأقسام المغلظة أنه ما أخذ منه شيئا من ربح، وإنما يبيعه هذا الشيء كما اشترى، فكان يقول له إذا اشتريت منك شيئا بعد فارفع عن ذلك القدر الذي قد اشتريت به، لأني لابد أن أراجع. صار طبعا قد تمرن عليه، وهذا تجده عند كثير من المسلمين، والذي يريد أن يلتزم بهذا التعليم الكريم من قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع ما تمرن عليه الباعة أيضا إلا من رحم الله من المماكسة والمراجعة والمخاصمة عند البيع والشراء، الذي يريد أن يأخذ بهذا من المشترين لابد أن يقع عليه غبن فاحش، لأنه إذا أخذ كما قيل له من غير مراجعة فقد اشتراه بأضعاف أضعاف، ولا يتقي البائع فيه ربه حتى يرجع به إلى ما ينبغي أن يرجع به إليه. فإذا ما تأمل في التعاليم والنصوص والأخلاق والآداب التي أرشد إليها وأمر بها الدين الكريم، تأملت في مجتمع المسلمين علم أنهم يحتاجون إلى إعادة الصياغة بالتربية، وتعجب العجب كله من أولئك الذين يريدون أن يطبقوا دين الله وشريعة الله إلى غير ذلك من الدعاوى، حتى ولو كانوا فيها أصحاب نيات صحيحة، تعجب من أحوالهم وما يدعون إليه وما يريدون مع الواقع المعيش. هذا الواقع الذي نعيشه يحتاج الناس فيه إلى إعادة تربية، المسلم يحتاج إلى أن يعاد في التربية إلى التربية النبوية الصحيحة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تكون المسألة أحكاما تطبق على نحو ما من أنحاء التطبيق، فإن التحايل لا بد أن يقع، وستعامل التعاليم كما تعامل سائر القوانين. تطبيق الشريعة ليس معناه أن ترفع قانونا لتضع قانونا، فهذا ما يظنه بل ما يعتقده كثير من الداعين إلى التطبيق، شاءوا أم أبوا، فإن مردود دعواهم، لا أقول دعوتهم، يعود إلى أن نرفع قانونا لنضع قانون. والناس، الناس لا بد من تربيتهم على التوحيد، توحيد الله رب العالمين، فيسلمون للتعاليم، فإذا جاء الأمر التزموا به، لأن الشريعة بأحكامها لا بد أن تكون مركبة على العقيدة بإخلاصها. أما أن تأتي بأحكام لتطبقها في مجتمع ضل فيه كثير من الخلق عن العقيدة الصحيحة، ووقع عندهم قصور عظيم في كثير من نواحيها، ثم تأتي إليهم لتقول إني أريد أن أطبق الأحكام، هذه الأحكام تطبق على أي شيء؟ إنها تطبق على نفوس قابلة، على نفوس قد آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فحينئذ تدعن وتصدق، وهذا ما دل عليه النص، فإن عائشة رضي الله عنها لما قال لها يوسف بن ماهر أريني مصحفك يا أم المؤمنين، قالت ما تصنع به؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن، يعني أن أجعل الترتيب في مصحفي على ترتيب مصحفك. فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها قولة بينت بها هذا الأمر الذي ذكرته، وهو أن مسألة الأحكام إنما تأسست على الإذعان لله تبارك وتعالى، على التوحيد الخالص واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرته أنها كانت جارية تلعب، ونزل ما نزل من كلام الله تبارك وتعالى في سورة القمر زجرا ودفعا للناس عن السيئات، وتذكيرا لهم بالمآل عند المخالفة في النار وبئس القرار. ثم أخبرته أنه ما نزل تحريم الزنا على النحو المستقر من جعل الحد عليه، وكذلك ما يتعلق بالخمر، إلا بعد ذلك لما كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت لو أنه نزل أول ما نزل ألا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، وإنما تربت القلوب على التوحيد فسلمت. ما الذي يريده الله؟ يريد كذا، سمعا وطاعة. ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد كذا، سمعا وطاعة. ولذلك تدرج بهم في مسألة التحريم، تدرج بهم في مسألة التحريم بالحد المستقر فيما يتعلق بالخمر، وكذلك ما يتعلق بالربا، وكذلك ما يتعلق بالزنا، حتى أذعنت القلوب وحتى استقامت. فلا بد من تأسيس الأحكام والشريعة على الأمر المستقر من العقيدة، وإلا كنا كالذين يستنبتون البذور في الهواء. وما الحكمة من تغيير قانون بقانون والناس يعاملون هذا القانون كما يعاملون هذا القانون؟ أما أحكام الله وأحكام الرسول فإنها تعامل من قبل المؤمن على أنها أحكام الله تبارك وتعالى التي لا ترد، وكذلك أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس في الحكم الشرعي إذا كانوا من أهل الإيمان فإنهم لا يحتالون عليه. ورأينا في الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي ليعترف بين يدي النبي بما تورط فيه من أمر كان يمكن ألا يذكره وألا يشهره، بل أعطي الفرصة من أجل أن يكتمه ومع ذلك أصر. فمنهم من جاء ليعترف بجريمة الزنا والنبي يعرض عنه لكي ينصرف، فيتحول إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره مرة ثانية، ويتحول عنه النبي فيتحول إلى النبي يريد أن يتطهر، وكلهم يقول إنما جئت لتطهرني قد وقع فيما وقع فيه، ولكنه يطلب الطهارة، وكان يمكن أن يستر على ما وقع فيه من أمر، وقد أعطي الفرصة لذلك وهو مصر على أن يطهر مما وقع فيه. ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ ما الذي يدعوه إلى الالتزام بالحكم وهو قاس جدا على حسب النظرة العجلة، يرجم بالحجارة حتى يموت كما وقع مع الغامدية عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول قد أصبت حدا فطهرني، فهي تريد أن تتطهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عنه. قالت يا رسول الله والله إني لحبلى بالزنا. قال اذهبي حتى تضعيه. فأتى به في خرقة، يا رسول الله قد جئت به فطهرني، مصرة هي على التطهير. ما الذي يدعوها إلى ذلك؟ هذا حكم، ولكنه مؤسس عندها على عقيدة ثابتة، هذا حكم الله وهذا التطهير شرعه الله، فهي تصر على أن تتطهر هذا التطهير. غيرها يحتال، غيرها يمضي لا يلوي على شيء، غيرها يلصق ما هو فيه بالبراء الأبرياء إلى غير ذلك مما هو معلوم بين الناس عندما يضعف فيهم أمر الإيمان واليقين. فهذه الأحكام أحكام الشريعة لا ينبغي أن تكون قائمة إلا على أساس من العقيدة المستقر. صحيح أن المجتمع لن يكون على عقيدة واحدة عند جميع أفراده، فمنهم المؤمن القوي التقي النقي، ومنهم المؤمن الذي هو ضعيف في إيمانه إلى غير ذلك مما يكون في المجتمع المسلم، بل فيهم المنافقون، بل فيهم الزنادقة الذين يظهرون أو لا يظهرون إلى غير ذلك من أجناس البشر، ولكل حكم. فيقول قائل إننا نطبق الأحكام على أولئك البشر متى ملكنا قيادة حكمهم وزمام تصريف أمورهم، هذا يكون هكذا أم لا بد فيه من لون من ألوان البيان؟ يعني لو أن أمرا بالشريعة قد من الله تبارك وتعالى به الآن فأنت تطبق، انظر في أولئك الذين يقعون في جريمة القذف، تجلد من؟ تريد أن تجلد عامة الجماهير؟ أكثرهم يقذفون، هم لا يعرفون شيئا، يقذفون المحصنات ويتورطون في الحدود، وكل منهم بكلامه يلزمه حد في ظهره إذا كان لا يعرف، ماذا نصنع له؟ سنقول لابد من أن نعلم الناس، نقول لهم هذا حد الله، ينبغي عليكم أن تعلموا أن هذا قد حرمه الله رب العالمين وحده كذا، فينبغي عليكم أن تلتزموا بذلك. سندخل في جدل كما هو معلوم، وهل جهلهم به يرفع الحد عنهم أو لا يرفع إلى غير ذلك من تلك الأمور. سيؤول الأمر في المنتهى إلى مسألة التعليم وهو بيدك، فلماذا تصدف عنه؟ وكان بأيدي أولئك الداعين فلماذا صدفوا عنه؟ هم لم يعلموا الناس، مع أن الناس استجابوا لهم في كثير من الأمور الظاهرة لما بينت لهم تلك الأمور، فكثر عدد الملتحين وكثر عدد المنتقبات والذين يأخذون بالهدي الظاهر، فكان كثير من أولئك يسمعون ويستجيبون، فلماذا لم تعلموهم؟ هل بين لهم واحد أن أمثال هذه الأمور يترتب عليها ما يترتب من حد الله تبارك وتعالى في ظهورهم؟ هل سمعت واحدا منهم يفصل في حد القذف حتى تنضبط الألسن؟ بل ما يتعلق بسب الدين، ما يتعلق بسب الله وبسب الرسول وهو كفر مخرج من الملة، حتى قال كثير من علمائنا من السابقين والمعاصرين من الجهابذة الفحول هذا ليس فيه عذر بجهل. هل يجهل أحد أنه لا يجوز أن يسب الله حتى يقال هذا يعذر بجهله؟ بجهله في ماذا؟ هل يجهل أن الله عز وجل لا ينبغي أبدا أن يسب بحال من الأحوال؟ هل يجهل هذا أحد؟ فقالوا هذا ما لا عذر بالجهل فيه، أن يسب الله رب العالمين، وسب الدين والملة، وسب الله تبارك وتعالى، وسب الرسول، وسب الإسلام، وسب شعائره فاش في الأمة عند كثير من الجهال. فهل بينوا لهم الحكم؟ هل ذكروهم بنواقض الإسلام؟ ماذا علموه؟ إذن عند التطبيق لابد أن نعود حتما إلى التعليم والتربية والبيان، وكانت متاحة فضيعت، وصار الناس اليوم إلى أمر مريج، نسأل الله السلامة والعافية. عندما تريد أن تعرف جلال ما أنت عليه مما من الله تعالى عليك به من هذا الدين العظيم، تأمل في التعاليم، انظر في النصوص، وقف مليا خاشعا عند الأحكام، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام التي تمر عليك، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف عنه رحلة بطلب العلم ولم يجلس إلى معلم من البشر، فمن أين هذا الضبط المحكم الذي لم تصل إليه العقول البشرية ولم تصل إلى شيء منه؟ هذا الضبط المحكم لهذه الأحكام في جميع نواحيها بجميع مناحيها، كيف يتأتى من النبي الأمي الذي لم يعرف عنه رحلة في طلب علم ولا جلس بين يدي معلم من البشر، حينئذ تقول هذا أمر الله، هذا دين الله، وهذا رسول الله، فيزيدك ذلك يقينا. حتى وأنت تتأمل في الميراث بأحكامه وضوابطه تتخذه وسيلة لزيادة اليقين في قلبك بأن محمدا رسول الله، تقول هذا الضبط الكامل الشامل الذي لم يند منه شيء، الذي لم يعزب عنه شيء، وهذا التفصيل البديع لأحكام المواريث لا يمكن أن يكون قد أتى من رجل أمي نشأ في أمة أمية، وإنما هذا أمر الله وهذا حكم الله، إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتتيقن من هذا الأمر حتى عند النظر إلى الأحكام، بل عند النظر في الأحكام التي تصعب على كثير من الناس وهي الفرائض، تقول هذا الإحكام ممن؟ أأتى بهذا عقل بشري حتى يكون محيطا بهذه المسألة من جميع أقطارها، بحيث تمر العصور وتكر الدهور ولا يمكن أن تستجد مسألة تخرج عن هذا الذي حد حدوده وبين معالمه؟ فهذا من أين؟ هذا من الله سبحانه وتعالى وحده. ولكن من أتى به؟ من هو؟ هو المبلغ عن الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تعتز بدينه، هذا دين الله الذي رضيه الله تعالى لخلقه في أرضه، وقد أكرمك بأن كنت منتسبا إليه، ومن عليك بأن كنت واحدا من أفراده، فاشكر النعمة. وهل وجدت أحدا تعرفه يقول الحمد لله على نعمة الإسلام؟ هل عرفت هذا من أحد تعرفه يحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام كما يحمد الله تبارك وتعالى على ما يحبه ويؤمله من أمور الدنيا ولو كانت تافهة؟ كثير من الخلق لا يلتفت إلى هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة النعم، نعمة الإسلام العظيم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.